بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. سجله السيد حيدر الجوادي في مدينة منورة يوم الأربعاء وهو اليوم الثاني من شهر شعبان سنة 1391 هجرية وهو اليوم الثاني والعشرون من شهر أيلول سنة 1971.